الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، فهذه نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني السامعين، وأخصها لإخواننا أهل لودر ومن جا وما جاورها من القرى وما حولها. فأقول قد بلغنا ما قد وقع من استيلاء الروافض الحوثيين على تلك الأماكن المجاورة لكم، وأن مساجدكم قد بدأت تنادي بالجهاد وتدعو إليه، وهذا شيء حسن، فإن الله عز وجل ابتلانا، فقال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله عز وجل قدير على أن ألا يقيم للكفر راية ولا أن يقيم لهم قائمة، لكن الله عز وجل أراد أن يبتلي العباد ليصطفي منهم من شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يصطفيه. والله عز وجل يقول: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلكم الحديث الإلهي، وفيه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإننا والله لنعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل ناظر إلى العباد في هذه الأرض، فإنه يحب أهل توحيده ويبغض ويسخط على أهل شركه. ولا شك أننا نعتقد أن هؤلاء الروافض كفرة مشركون بالله عز وجل، وأن الله عز وجل يمقتهم بما فيهم من الكفر والشرك بالله عز وجل. فهؤلاء البقايا من أهل الكتاب، وهكذا أيضا قال فيه، قال: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليبتليه ويبتلي به. قال: وأنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، بمعنى نغزك بمعنى نعينك على غزوهم، وأنفق فسننفق عليك، وبعث جيشا نبعث خمسة مثله. هذا الحديث وبالأخص العبارات الأخيرة: واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وهذا فيه إفادة أن الله عز وجل ناصر أهل توحيده إنهم بادروا ولم يتخاذلوا. وانتبهوا إخواني في الله يا أهل لودر، لا يغرنكم المخذلة. نعم، إن كثيرا من إخواننا قد أصابه نوع من التدمر ونوع من الأسى والحزن وربما الإحباط، خاصة للأوضاع التي تسير فيها البلاد أو تحصل في البلاد، فنقول: يا إخوان، هذا بلاء، فأرجو من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإنني أسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم وعن أهل اليمن قاطبة شر الروافض، وأن يعيننا أن نتراس وأن نوحد كلمتنا وأن نجمع كلمتنا من أجل أن نشتت هذه النبتة الخبيثة الكافرة من بلادنا. فنسأل الله عز وجل أن ينصركم وأن يثبتكم وأن يعينكم على طاعته، إن ربنا سميع الدعاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل كلمتي هذه إلى كل الإخوة، وبالأخص كما ذكرت أهل اللودر وما جاورها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين. والله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.